الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يبدأ من الحديث التي تتحدث عن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تليها ما يتعلق بسفر المرأة للحج، وكما هي العادة نبدأ بالقراءة. تفضل، بارك الله فيك. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أصل في التلبية ومشروعيتها، وهذا أمر مجمع عليه، يعني مشروعية التلبية، ولكن إنما حصل الخلاف في هل هي سنة أو واجب أو ركن. ومعنى لبيك ذكر العلماء له عدة معاني، من جملتها إجابة لك بعد إجابة. ومن هذه المعاني ما ذكر يمكن في بعض الطبعات: منقاد لك وخاضع بين يديك وملازم لعبادتك. ومثلها أيضا سعديك، وأي يعني طلب المساعدة بعد المساعدة، أو أسعد بطاعتك يا رب سعادة بعد سعادة. كل هذا يدل على أن الحاج بنطقه بهذه التلبية يعلن خضوعه لله واستسلامه وانقياده لأمر الله وطاعته على الدوام، وليس ذلك مخصوصا بوقت دون وقت ولا بمكان دون مكان، وإنما أنه سيكون على هذا، وكأنه عهد قطعه على نفسه لله بأنه سيكون ممتثلا لطاعته، مستجيبا لأمره، منقاد ما دام في هذه الحياة. هذا الذي تفيده مثل هاتين اللفظتين. وقوله الرغباء، الرغباء من الرغبة، ومعنى ذلك أنه يطلب من الله جل وعلا ويسأل كل ما يمكن أن يرغب فيه المرء من الخير الذي تتوق إليه نفوس العالمين أجمعين، وخاصة أهل الإيمان، فإن المسائل التي يطلبونها من الله جل وعلا مخصوصة، لا يشاركهم فيها كثير من الناس، وإنما هذه مخصوصة بأهل الإيمان، مثل سؤال الله الجنة والاستعادة به من النار، وطلب الثبات على الحق في هذه الحياة إلى أن يلقاه، وغير ذلك من المسائل التي يختص بها أهل الإيمان. وهذه التلبية التي ذكرت في هذا الحديث هي التي ينبغي أن يحرص على إشاعتها وإخبار الناس بها والتسنن بها. وهناك بعض التلبيات التي ذكرت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل ما جاء في نهاية هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. بعض الصحابة أيضا كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا إلى غير ذلك، فهل كان هذا تلقيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يمكن أن يكون هذا ناشئا من الاجتهاد، وأن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا أن التقيد بهذه التلبية التي ذكرت ليس حتميا وإنما في الأمر سعة؟ كل هذا ممكن أن يكون، ولكن الالتزام بالتلبية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى وآكد بلا شك، وهي التي ذكرت في هذا الحديث: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قلت إن العلماء أجمعوا على مشروعية التلبية، يعني كونها إما أن تكون ركنا أو واجبا أو على الأقل أنها مستحبة، ولكن حصل بينهم اختلاف في هذه الأحكام الثلاثة، هل هي ركن أو واجب أو سنة. فالإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهما رأيا أنها سنة، وأنها من جملة الأذكار التي تقال، وليس هناك دليل يدل على وجوبها أو ركنيتها، ولا يجب على من تركها شيء مما ذكر من كفارة أو دم واجب وما إلى ذلك، لم يذكر في شيء من الأدلة ذلك، فهذا مما استند عليه هذان الإمامان في القول بسنية التلبية. وأما الإمام مالك رحمه الله فإنه توسط، فرأى أنها واجبة، وأنه إن تركها فإنه يأثم بهذا الترك، ولكن حجه صحيح ويجبر ذلك بدم، ويسمى دم الجبران. وذهب بعض التابعين كعطاء وطاووس وعكرمة وأبو حنيفة والثوري وبعض أهل العلم إلى أنها ركن، وشبهوها بتكبيرة الإحرام، فكما أن تكبيرة الإحرام هي التي تحرم بها الصلاة، فكذلك أيضا التلبية هي شبيهة بتكبيرة الإحرام، ومن لم يلبي فإن حجه غير صحيح. هذا ما ذهب إليه هؤلاء العلماء. لا شك أن كل منهم له دليل، ذكرنا دليل الشافعي والإمام أحمد، ولكن ما دليل الإمام مالك، وما دليل الذين رأوا أنها ركن؟ هناك بعض الأدلة التي يشترك فيها من رأى الركنية والوجوب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التلبية، فهذا دليل على أنها عند من يرى الركنية ركن، وعند من يرى الوجوب يرى أنها واجب. ولكن القول بالركنية ليس قويا، لأن الركن لا يسقط لا بعمد ولا سهو ولا نسيان ولا بشيء من ذلك ولا بعذر، وهذا يدل على أن من نسي التلبية فإن حجه قد بطل، ولا يجبره حتى بشيء من الدماء التي تجبر مثل هذا النقص. فهذا القول يحتاج إلى دليل يسنده، أي يجعله ركنا. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه الإمام مالك من القول بالوجوب هو الأرجح، ويدل على ذلك ما أخرجه هو في موطئه والإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن من حديث خلاد بن السائب عن أبيه السائب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. هذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه الترمذي وكذلك ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه، وابن حبان فأخرجه في صحيحه، والحاكم أخرجه في المستدرك، مصححين له. وهناك من يرويه عن بعض الصحابة الآخرين مثل زيد بن خالد، ولكن خطأ العلماء من رواه عن زيد بن خالد، وقالوا الصواب رواية من رواه عن خلاد بن السائب عن أبيه. فلعله لهذا السبب ما أخرجه البخاري ومسلم لأجل الاختلاف الذي فيه، ولكن هذا الاختلاف غير مؤثر ما دام عرف الوجه الراجح، وهو أن الصواب فيه رواية من رواه عن خلاد بن السائب عن أبيه، وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى. ومن المعلوم أن الأمر يقتضي الوجوب، فجبريل حينما قال للنبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية أو الرفع الصوت بالتلبية، وأمر الصحابة أن يرفعوا الصوت بالتلبية، ومعنى الهلال بالتلبية يعني رفع الصوت بالتلبية، فالأمر يقتضي الوجوب، وجبريل لا يمكن إلا أن يكون أخذ هذا من الله جل وعلا، فالرب جل وعلا أمره أن يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول بالوجوب آكد، وهذا هو أوسط الأقوال، وإن كان القول بالسنية أيضا له وجهته، وأما الركنية فالقول بها شديد، لأنه يترتب عليه لوازم من جملتها إفساد حج من نسي مثلا التلبية وهلم جرى، وهذا فيه تشديد. تفضل الذي بعده. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: تسافر المرء تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. طيب، على كل حال هذه اللفظة التي قال إنها في البخاري هي موجودة أيضا عند مسلم، فقد يكون المصنف ما اطلع عليها والله تعالى أعلم، أو قد لا تكون في النسخة التي بين يديه. هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الكثيرة التي وردت في التأكيد على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، هناك أحاديث كثيرة، ولكن هذه الأحاديث منها ما يقيد ذلك بيوم، منها ما يقيده بليلة، منها ما يقول يوم وليلة، ومنها ما يجعله ثلاثة أيام، ومنها ما يجعله مرتبطا بالمسافة كالبريد وهلم جرة. ومعنى ذلك أن هناك شيء أكثر من شيء، ومثل هذا الاختلاف اللفظي يجتهد العلماء في التأليف بينه، فربما كان بعضه يمكن التأليف بينه، فإذا كانت مثلا مسافة البريد تقطع في يوم وليلة فإنه لا اختلاف سواء كانت المسافة زمنية أو مكانية، فهذا من باب التنوع اللفظي، ولا يدل على أن هناك خلافا بين المعنيين في الأصل. لكن الأحاديث التي ورد فيها يوم أو ليلة هل يمكن أن تكون معارضة لحديث يوم وليلة؟ نقول لا، لأن هذا تعبير بالجزء عن الكل، فيطلق اليوم على اليوم والليلة، وتطلق الليلة على اليوم والليلة أيضا، فإن قيل يوما يوم وليلة أو ليلة أو يوم فكلها بمعنى واحد، والمقصود 24 ساعة التي تشكل اليوم الكامل. لكن ما جاء في بعض الأحاديث من ثلاثة أيام وغير ذلك من أنواع الاختلافات، قالوا هذه زيادة، والأخذ بالأقل لا شك أنه هو الأحوط والأولى والأوجب. وربما كان هناك إمكانية أيضا التأليف، مثل ما لو كان الذي في يوم وليلة على الدواب الجيدة في المشي فهي تقطع مسافة مثل الخيل، وثلاثة أيام على رديئة المشي كالإبل، فيمكن أن يجمع بين هذا وهذا، أنه إن كان السفر مسيرة يوم وليلة على دابة سريعة في المشي فإنها تساوي ما تسيره الدواب بطيئة المشي كالإبل في ثلاثة أيام، فتأتلف النصوص إن شاء الله تعالى بهذا. هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث تدل دلالة واضحة وصريحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها، ولكن بعض أهل العلم صارت لهم اجتهادات في هذه القضية، فمنهم من ينظر إلى العلة، يعني علة النهي ما هي؟ قال الحفاظ على المرأة والأمن عليها من المفاسد التي قد تتعرض لها، فإن وجد هناك ما تأمن معه المرأة ويقوم مقام المحرم فالأمر سيان، فكأنهم جعلوا العلة الأمن على المرأة، وما دامت العلة قد توجد في أسباب أخرى غير وجود المحرم فإن هذا يجوز للمرأة أن تسافر مع وجود مثل هذه الأسباب. مثل ماذا؟ قالوا إذا كان معها رفقة تأمن معهم، مثل أن يكون معها نسوة كثر، أو مع بعض الأقارب الذين تأمن معهم حتى وإن لم يكونوا محارم أو نحو ذلك، لكن هذا خروج عن النص وترك لظاهر النص مع عدم وجود الدليل الذي يدل على هذا. وكون المرأة قد تكون في مثل هذه الأجواء ويظهر منها الأمن، لا يلزم من ذلك أن تكون هذه الأجواء مشابهة لجو وجود المحرم، وهذا أمر لو نظرنا إليه من حيث الواقع لكان صحيحا. دعونا نفترض أن هذه المرأة مرضت واحتاجت إلى من يقوم على شؤونها من الرجال، لأن النسوة التي معها قد لا يستطعن القيام بما يقوم به الرجل من الذهاب لبعض الأماكن وإحضار بعض الأشياء التي يتطبب بها، أو ربما كان ذلك الرجل عنده خبرة بالطب لا توجد عند النسوة، والقلوب ميالة إلى من أحسن إليها، فلا طالما استعبد الإنسان إحسانه، فمن هنا قد تنشأ المفسدة، وربما تكون هذه المرأة ممن يطمع فيه لكونها ذات جمال، وبالإضافة إلى أن الشيطان يحسن في العين ما لا يحسن في بعض الأحيان، وكذلك أيضا العكس، فقد يميل قلب هذه المرأة إلى من أحسن إليها، وربما تحسن في نظر ذلك الرجل فتنشأ بينهما علاقة ومفسدة يمكن معها أن يتسلل لوادا فيحصل ما يحصل من المفاسد التي لا يخفى علينا أمرها. لكن مع وجود المحرم فإن المحرم له مهابة، حتى ولو كانت المرأة عرض لها مثل هذا الظرف ولم يكن وليها محرمها يستطيع أن يقوم على علاجها وأحضر لها من يقوم بذلك، فإنه لا يمكن أن تحدث بينهما مثل هذه الأجواء التي تسمى عاطفية. لماذا؟ لهيبة المحرم، وهذا لا يحصل مع وجود النسوة أو غير النسوة من الرفقة غير المحارم، لا يكون لهم مثل هذه الهيبة التي توجد للمحرم. بالإضافة إلى الأمور المتوقعة، دعونا نفترض أن السفر كان في طائرة وأن الطائرة خطفت، وهذا معروف أن مثل هذه الأحداث قد تحصل. فهذه الأجواء المخيفة والمعاناة التي يتعرض لها الركاب كما لا يخفى علينا، المرأة بحاجة إلى من يقوم على شؤونها في مثل هذه الحال، فقد تضطر إلى الركون إلى رجل ليس بمحرم لها، وهذا بلا شك يغلب جانب المفسدة. حتى وإن حصل بعد ذلك انفراج، فلا شك أن هذا الرجل الذي أحسن إليها ستميل إليه بطبعها وسيميل إليها بطبعه، أو ربما كان هناك ما هو أسوأ، مثل ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته وهو يتحدث عن هذه القضية، أن طائرة في سوريا أقلعت وفيها امرأة كلمها زوجها في مدينة من المدن السورية الأخرى وطلب منها أن تجيء إليه، ومثل ما هو شائع في عرفنا أن الطائرة آمنة، يأخذها محرمها في المدينة التي هي فيها ويذهب بها حتى يركبها الطائرة، ومحرمها الآخر ينتظرها في البلد الآخر. يقول ماذا في ذلك؟ ما الذي سيحصل؟ نقول يحصل ما لا يطرأ على البال من مثل هذا، مثل ما قلنا الاختطاف أو العطل الذي يحصل للطائرة وتضطر إلى الهبوط في بلد آخر وهلم جرى. فهذه المرأة كما يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه كانت جميلة، فطمع فيها قائد الطائرة فأظهر الهبوط الاضطراري في مدينة أخرى بعد أن ربط علاقة بها، وهبط في تلك المدينة حتى أخذ مراده من هذه المرأة. فلما وصلت إلى البلد التي فيها زوجها، الزوج كان تغيظ وضغط على هذه المرأة حتى اعترفت له بما حصل. ولو ذهبنا نضع التوقعات، فإن التوقعات يمكن أن تذكر أكثر مما ذكرت، والشاهد أن الالتزام بالنص والمشي معه ما دام أنه ليس هناك استثناءات فإن هذا هو الواجب. لكن ليس معنى هذا إهدار قول العلماء الذين اجتهدوا في مثل هذه المسائل، بل بعضهم يتلمس بعض الأدلة، ولعل من أوضح أدلتهم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عما يحصل في آخر الزمان من الأمن، حتى إن الضعينة تسير ما بين كذا وكذا، إما ما بين صنعاء إلى حضرموت أو غير ذلك، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. فهذا يدل على وجود الأمن، والضعينة هي المرأة الضاعن، يعني التي تنزل في المكان. فهذه المرأة ما دام أنها ذكرت بمفردها، يعني أنها تسير ما بين صنعاء إلى حضرموت أو ربما ذكرت مسافات أخرى، فلم يذكر معها محرم وتكون آمنة. فاستفادوا من هذا الحديث أنه لا بأس من سفر المرأة بغير محرم، لأن المسافة على سبيل المثال بين صنعاء وحضرموت طويلة جدا. لكن هل هذا الحديث يدل على الجواز؟ أجاب الذين لا يرون الاستدلال بهذا الحديث بأن هذا إخبار لا إقرار، فالإخبار لا يستلزم الإقرار، لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما سيحصل في آخر الزمان لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم يقر هذا أو يعده سنة أو واجبا أو غير ذلك من اللوازم التي تلزم على ذلك الإخبار. ولعل هذا إن شاء الله تعالى هو الأقوى. وبالتالي ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في قصة ذلك الرجل الذي اكتتب في غزوة جهاد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اكتتب في غزوة كذا وكذا، وأن امرأته خرجت حاجة يعني بمفردها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. انظروا كيف أنه صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يترك الجهاد ويذهب ويحج مع امرأته، فهذا دليل على تأكيد المحرمية في سفر المرأة لوحدها، وأنه لا بد أن تكون مع ذي محرم. وهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث نجد أنها تأتي في سياق جملة من الأحاديث التي تدل على أن المرأة ينبغي أن تحاط بعناية قوية حتى لا يكون بينها وبين الرجال أي احتكاك متى ما أمكن ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج. قال: الحمو الموت. يعني عد النبي صلى الله عليه وسلم دخول الحمو على المرأة هو الموت. لماذا؟ لأن المفسدة التي تقع به آكد وأشد، لأن غيره قد يشك في دخوله على المرأة، وأما الحمو فربما تهاون الناس بذلك ولا يشكون فيه، مثل ابن أخ، ابن عم، ابن خال، وهكذا. وكم من المفاسد التي وقعت من هؤلاء بسبب التساهل في دخولهم على النساء. فينبغي أن يحرص على عزل المرأة عن الرجال، ومثل ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أو فاطمة: خير ما للنساء ألا يرين الرجال، وخير ما للنساء ألا يراهن الرجال. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، يعني من المجيء إلى المساجد، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قيل لها: أو منعت نساء بني إسرائيل من الإتيان المساجد؟ قالت: نعم. ولكن هذا رأي من عائشة رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء أن يخرجن إلى المساجد ولكن بضوابط، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: فليخرجن وهن تفلات. التفلة التي أنتن ريحها، يعني أنها غير متعطرة، يعني لا يجوز للمرأة أن تخرج وهي متعطرة. كذلك أيضا لا بد أن تخرج وهي ملتزمة بحجابها بتمامه، كذلك لا تحتك بالرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء بابا خاصا لا يدخل منه الرجال، لذلك كان ابن عمر لا يدخل من ذلك الباب الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن لا يختلط الرجال بالنساء في الشوارع، في الأسواق، إذا انصرفوا من الصلاة فكان يتعجل في الخروج هو وأصحابه حتى يكون هناك فرصة لخروج النساء ولا يحتككن بالرجال في الممرات والأسواق. فهذه آداب يعني تتعلق بالمساجد، فما بالنا بغيرها. كل هذا يدل على أن مثل هذه الدعوات الآثمة الفاجرة التي تدعو لاختلاط النساء بالرجال، إما في منتديات أو في أماكن عمل أو غير ذلك، أنها دعوات فاجرة يهدف منها إلى إفساد المجتمع الإسلامي، مثل ما قال بعض القساوسة: كأس وغانية تفعلان في أمة محمد الأفاعيل. فهذه من خطط ومكر هؤلاء الأعداء الذين يدركون أن إفساد المجتمعات الإسلامية إنما يتم بالدرجة الأولى حينما يسمح للمرأة أن تكون قريبة من الرجل الذي لا يمت لها بصلة، فإن هذا يعني حلول المفاسد في هذه المجتمعات، ومتى ما حلت المفاسد فسدت الأخلاق. وإذا حصل في المجتمع مثل هذا فعلى المجتمع العفاء، فإن المعاصي لها شؤم. وهؤلاء الأعداء برغم أنهم كفار لكن عندهم إدراك، لأن مثل هذه المفاسد إذا حصلت في المجتمعات الإسلامية فمعنى ذلك أنها حل بها الدمار، ويعرفون أن قوة الأمة الإسلامية بقوة تمسكها بشرع الله. فالحذر يا إخواني من أن نغتر بمثل هذه الدعوات الفاجرة، حتى وإن استؤجر لها من يستأجر من ينتسبون إلى العلم أو من زلت به القدم. فالرجال يخطئون ويصيبون، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، وديننا بحمد الله محكم، ومثل هذه الأحكام مستقرة، وهناك إجماع من الأمة الإسلامية على ما مر التاريخ على نبذ مثل هذه القضايا، ولم يحصل في تاريخ الأمة الإسلامية ولله الحمد مثل هذه الدعوات التي يستجاب لها، أو أن يكون المسلمون تساهلوا في الأعراض إلى هذا الحد الذي ماتت معه الغيرة، وللأسف إلى حد أن بعض الرجال مثل ما أخبرني بعض الإخوة بمصادر موثوقة يعني عن رؤية وإدراك منهم للواقع في بعض البلدان التي فيها الابتعاث، أن بعض الرجال وبعضهم يكون ملتحيا وللأسف ويظن به الخير، يأتي ببناته ويقذفهن في تلك الأتون الآثمة ثم يذهب ويأتي. فتيات الواحدة في سن 16 أو 17 أو 18 أو قل 20 في سن الجنون، في سن هيجان الشهوة، خاصة مع عدم وجود التربية، فيحصل ما يحصل من الآثام. حتى قال إن بعض الفتيات وللأسف من هذه البلاد يعني كانت ترقص مع بعض الشباب الأجانب الكفار في مثلا نيوزيلندا واستراليا، وحتى إن بعض الشباب السكيرين من هذه البلاد مع كونه جاء لهذه الأماكن الآثمة يريد الفساد لكن ما تحمل مثل هذه المناظر، فقاموا وضربوا وأحدثوا قتالا وشجاجا في ذلك المكان بسبب غيرتهم على بنات من البلد نفسه. أما الأب وللأسف فالغيرة الظاهر أنها قبرت في المقابر وإلى الله المشتكى. فيا أحبابي هذه الحديث وأمثالها كثير كلها تؤكد على ضرورة صيانة المرأة، وأنها عار في وجهك أيها المحرم وأيها الولي، فاتق الله فيها وقم بتأديبها وقم بتربيتها أحسن التربية وأدبها بأحسن الآداب، وإلا فإنك ستتقلد آثامها بالإضافة إلى ما يركبك من العار، والله المستعان. طيب تفضل الذي بعده. أحسن الله عليك. قال: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه سبقت الإشارة إليه في ليلة البارحة، ولكن جاء في هذا الباب. وكما ترون أنه رضي الله تعالى عنه كان ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم إنه صلى الله عليه وسلم ذهب للحج في 25 من ذي القعدة، وكان صلى الله عليه وسلم قارنا، يعني لم يحل إحرامه إلا يوم العيد، فمكث وهو محرم قرابة 15 يوما. ومعلوم بأن الانتظار هذه الفترة بدون اغتسال قد يحدث ما يحدث من الوسخ أو الأذى الذي يصيب الإنسان. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم كان لبد رأسه بالصمغ، يعني كانت صلى الله عليه وسلم له جمة، له شعر كثير، فلبده بالصمغ حتى لا يضطر إلى تسريحه والقيام عليه، فكأنه مثل الكيس الذي يحفظ الشعر. وبعض الصحابة يمكن يكون لبد رأسه، وبعضهم ما يكون لبد رأسه، وربما حتى الذي لبد رأسه قد يأتيه القمل. والقمل أحيانا يكون بسبب، يمكن وهذا يعرفه الأطباء يمكن أكثر مني، ويمكن في الحضور من يكون عالما بهذا أكثر مني، لكن الذي يظهر أن بعض الأجساد يتقبل وجود القمل، يمكن لنقص في بعض فيتامينات الجسم أو غير ذلك مما يوجد للقمل مرتعا خصبا في رأس هذا الرجل، أو مثل ما نراه في الأطفال الصغار. وربما بعضهم لا يتقبل جسده ذلك فلا يأتيه القمل. لأقول هذا لأننا رأينا بعض الأطفال الذين في بنيتهم ضعف يأتيهم القمل، ومهما تقوم بتنظيفه وما إلى ذلك إلا أنه يتسلط عليه القمل. وربما أيضا أعدى هذا القمل أناسا آخرين، يعني يأتيهم من طريق الاختلاط، وهل مجرى ليس المقصود اختلاط الرجال بالنساء، وإنما اختلاط بعضهم ببعض، فيأتيهم القمل بسبب هذا، والله تعالى أعلم. على كل حال، كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه تأذى من القمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه وقد أصابه الأذى أشفق عليه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفدي. والفدية بأحد هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت، إما بالنسيكة وهي الذبيحة، أو بإطعام 6 مساكين، أو بصيام 3 أيام. وفي أكثر هذه الأحاديث أو أكثر هذه الروايات تقديم النسيكة، تقديم الذبيحة، فهذا يدل على أن الأفضل أن يذبح ذبيحة يتصدق بها على فقراء الحرم، فإن لم يستطع ذلك فلا بأس بالإطعام أو بالصيام. وليلة البارحة سئلت هل هذا على التخيير أو لا، وقلت أن في ذلك خلافا، ولكن ظاهر هذه الروايات التي معنا أن ذلك على التخيير، لأنه صلى الله عليه وسلم اختلفت عنه الروايات في التقديم والتأخير، وليس هناك ما يدل على أن من لم يستطع هكذا أو هذا الفعل أنه يذهب إلى ذلك، بل كلها أو، فهذا يدل على أنها للتخيير، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى. في قوله صلى الله عليه وسلم هنا ما كنت أرى، يعني ما كنت أظن، وأظن هذه الألفاظ فسرت عندكم في بعض الطبعات. والجهد هو المشقة، وهو يختلف عن الجهد، الجهد المشقة، وأما الجهد فهو ما يقوم به المرء أو ما يستطيعه المرء من القيام بعمل من الأعمال. الفرق المذكور هنا ذكر أنه مكيال يسع 3 آصع نبوية، والصاع مكيل معروف يسع 4 أمداد، والمد يقولون إنه بقدر حفنة الرجل المتوسط، يعني ملء كفيه، وهذه كلها على وجه التقريب. و يعني بعض أهل العلم ذهب يجعل المكيل موزونا لأن الوزن ينضبط أكثر من الكيل، فذهبوا ينظرون كم قدر الصاع من الوزن، ولكن حينما قاموا بهذا كأنهم لم يفهموا مسألة الكثافة المعروفة عندنا الآن مثل ما هو معلوم لنا. هم يعلمون مسألة الرطوبة، وأن من الحب على سبيل المثال كالبر ما يكون رطبا فيكون وزنه ثقيلا، ومنه ما يكون جافا فيكون وزنه خفيفا، ولكن حتى الحب المتوسط، يعني إذا أخذ حب جاف لكنه ليس يابسا بشدة ولا هو بالرطب، فإن كثافة ذلك الحب تختلف، وباختلاف هذه الكثافة يحصل الاختلاف بين الموازين في مثل هذه الحال. فربما كان هناك صاع من هذا الحب يزن 3 كيلو، وربما كان هناك صاع يزن أكثر من 3 كيلو. ولذلك لعلكم ترون بعض الكتابات التي كتبت حول الصاع، فمنهم من يقول مثل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إنه 1.40 كيلو، لأنه وجد صاعا عندهم في مدينة عنيزة وعليه إسناد، وحينما وزن الشيخ كيله وجده 40 كيلو و40 جراما. ومنهم من يقول خلاف ذلك، منهم من يقول 2.7 كيلو، منهم من يقول 3 كيلو، منهم من يقول أكثر من 3 كيلو. ولكن الأبحاث التي وجدت وبعضها أقر من هيئة كبار العلماء تدل على أنه ينبغي أن لا ينقص الوزن عن 3 كيلو، وفي هذا كلام طويل. والشيخنا الشيخ محمد رحمه الله برغم جلالته وعلمه إلا أنه اعتمد على صاع موجود عندهم في عنيزة، وإذا كان الاعتماد على هذا الصاع فهناك آصع أخرى كلها أيضا تروي بالإسناد، ولكن الآصع الأخرى وجدنا أسانيدها معروفة، أما هذا الصاع الذي وجده الشيخ فقد وجده في بيت خرب، لا يدرى من صاحب هذا الصاع ولا كيف يكون هذا الإسناد. وأما الآصع الأخرى مثل صاع عبد الحق الهاشمي رحمه الله وغيره فهي معروفة بأسانيدها، بالإضافة إلى أنها تتفق فيما بينها، أو يكون ما يكون بينها من اختلاف فإنما هو اختلاف يسير محتمل، يعني بسبب الكثافة كما قلت لكم، أو بسبب ضغط الحب الذي يكون في ذلك الصاع، فمن الناس من يستطيع أن يضغط أكثر ويتداخل الحب أكثر، ومنهم من ينتفش معه الحب أكثر، فيترتب على ذلك بعض الفروق المحتملة في مثل هذه الحال، بالإضافة إلى أنها في نتيجتها تتفق مع ما قرره العلماء من بعض الوجوه في كم يكون الصاع، يعني بعضهم عده حتى بالعدد، يعني عدد الحبات، وعد الحبة أيضا حتى يعني قاسها بالشعر، يعني يقول مثلا يكون الصاع عدد كذا وكذا من حبات البر أو الشعير، والحبة تكون بعدد كذا وكذا من الشعر، يعني يصفون شعرات حتى يضبطوا هذه الحبة، يعني كانت هناك جهود وحرص من هؤلاء العلماء، ولكن مع ذلك لا بد أن يحصل بعض الاختلاف، ولكنه اختلاف محتمل ليس كهذا الاختلاف الكبير، يعني خلاف الصاع الذي عند الشيخ الثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول يعني مثل هذا يعني استطرادا من الفرق أنه مكيال يسع 3 آصع، معنى ذلك أنه على الأقل 9 كيلو، هذا هو الفرق. طيب، إطعام هؤلاء المساكين 6 يكون للواحد منهم كم؟ كما ذكر 0.5 صاع، ونصف الصاع ينبغي أن لا يقل عن 1.5 كيلو، وهذا نحتاج إلى معرفته في كثير من الكفارات خاصة في الصيام وهلم جرة في صيام رمضان. فمن الناس من لا يستطيع الصيام فلا بد أن يطعم يوما عن أن يطعم مسكينا عن كل يوم. كم للمسكين؟ المسكين له نصف صاع. كم نصف الصاع؟ نقول ينبغي أن لا يقل عن كيلو ونصف وهكذا. طيب هل هذا الحكم مختص فقط بمثل هذه الحالة التي عليها كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، أو يعم الحكم كل من كان معذورا؟ افرض أن هناك شخصا انكسر اظفره ويتأذى بهذا الاظفر، فهل يجوز له أن يقصه ليستريح من هذا الأذى؟ ربما يعني يتعلق هذا الاظفر بأي قماش وما إلى ذلك فيصب الدم ويتألم من هذا، أو لا يجوز له؟ نقول نعم يجوز له، فكل ما يلحق الأذى بالإنسان فإنه لا بأس أن يقع في المحظور فيرتفع عنه الإثم، ولكن تبقى عليه الفدية كما ذكرنا ذلك ليلة البارحة. ومن ذلك مثلا لو غطى رأسه بسبب البرد أو بسبب الخوف من الشمس، يمكن بعض الناس ما يتحمل ضربات الشمس وهي أحيانا تصل إلى الموت، يعني بعض الناس تصيب ضربات الشمس فيموت ممن لا يحتمل مثل هذه الحرارة. فإذا كان ذلك يصل إلى الأذى فلا بأس أن يقوم بارتكاب المحظور من محظورات الإحرام ويفدي ويرتفع عنه الإثم ما دام معذورا والله يعذره. طيب تفضل الذي بعده. أحسن الله عليك. قال: باب حرمة مكة. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية، وقيل التهمة وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: الخارب اللص يحب الخاربا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلا. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد. هذان الحديثان العظيمان يتعلقان بحرمة مكة شرفها الله. فالأول كما رأينا يرويه أبو شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه، واسمه خويلد بن عمرو العدوي، يعني من فخذ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو يخاطب الأمير الأموي عمرو بن سعيد بن العاص، وهو المعروف بالأشدق، وكان والياً ليزيد بن معاوية ويزيد بن معاوية كان يقاتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما الذي كان استولى على الحجاز وعلى العراق أيضا. فأرسل يزيد عمرو بن سعيد بن العاص إلى عبد الله بن الزبير بمكة، وحصل بينهما مقتلة، وكانت الغلبة فيها لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. الشاهد أنه لما كان عمرو بن سعيد بن العاص هذا يريد أن يقاتل عبد الله بن الزبير في الحرم، أنكر عليه هذا الصحابي أبو شريح، وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون على إنكار المنكر متى ما استطاعوا إلى ذلك، وفقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا كان يستطيع أن يغير بلسانه، فأنكر على هذا الوالي، وهذا الإنكار لم يكن بالخفية، لأن لو كان بالخفية لما عرف ولما روي هذا الحديث، وإنما كان بما رأى من بعض الناس الذين رووا هذا الذين بعضهم روى هذا الحديث. وهذا يدل على أن ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أيضا حينما أنكر على مروان الذي قدم الخطبة على الصلاة في يوم العيد، وقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه لما رأى ذلك الصحابي الذي أنكر على مروان، قال: أما هذا فقد أدى ما عليه، وكان قد أنكر على رؤوس الملأ عليه ذلك. فهذا يدل على أن الإنكار على الولاة إذا كان بالطرق المشروعة دون إثارة فتنة فإنه لا بأس به، ولا يلزم أن يكون ذلك سرا. متى يمكن أن يكون سرا؟ إذا كان ذلك المنكر خفيا. دعونا نفترض أن واليا من الولاة كان يشرب الخمر بالخفية، وعلم أحد العلماء أو بلغه ذلك أو أحد الدعاة، فإنه يقال له: أنكر عليه بالخفية، مثل ما أنه تخفى بمعصيته. أما إذا كان المنكر معلنا فإن الإنكار بالخفية قد لا يصاحبه انصياع من ذلك الوالي واستجابة، ويظن الناس أن العلماء أقروا ذلك المنكر ولم ينكروه، وينشأ من جراء ذلك مفاسد. لكن إذا أنكر ذلك علنا لكن بطرق مشروعة، يعني بحكمة وأناة، مثل ما صنع أبو شريح رضي الله تعالى عنه، ها هنا يعني انظروا إلى هذا التلطف، لأنه أيضا لا يستطيع أن يقول غير هذا، يعني لا يستطيع أن يجابه، والمجابهة قد لا يحصل معها استجابة. والرب جل وعلا يقول لموسى عليه السلام وأخيه هارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالحكمة ضالة المؤمن، والرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن المعلوم أنه إذا كان إنكار بهذه الصفة فإنه يحصل المقصود، ولا يترتب على ذلك ما نخشاه من الفتن. فلا نجعل الشيطان يتلاعب بنا، أو مرضى القلوب الذين يريدون أشياء لا نتنبه لها، لا نجعلهم يفسدون علينا ديننا بالقول بأنه لا يجوز الإنكار علنا. هذا كلام غير صحيح. فما كان من منكر علني فإنه ينكر علنا، ولكن بالطرق المشروعة وبالرفق والحكمة والأناة والقول اللين، وما كان سرا فإنه ينكر سرا، لأن هذا ليس فقط مختصا بالولاة، حتى سائر الناس. أنت إذا علمت من شخص أن عنده بعض المعاصي التي يستخفي بها، فلا تذهب وتنكر عليه علنا أمام الناس والمنكر غير ظاهر، لأن هذا مدعاة لعدم الاستجابة أولا، ثم إن هذا تعيير: تعهدني بنصحك في انفراد وجنبني نصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فهذا توبيخ وليس نصحا حينما يكون في العلن. فعلى كل حال لكل مقام مقال. فهو رضي الله تعالى عنه لما رأى هذا يبعث البعوث إلى مكة قال له: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. يعني يدل على أنه تلطف إلى حد أنه يؤكد له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. فذكر أنه صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وهذا كان صنيعه صلى الله عليه وسلم في خطبه، أنه كان يفتتح الخطب بالحمد والثناء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس. وهذا بلا شك كما في قول الله جل وعلا: ومن دخله كان آمنا. فمكة بلد آمن يحرم فيها القتال ويحرم فيها حمل السلاح، ومن دخلها كان آمنا، هذا الذي يجب أن تكون عليه. فالرب جل وعلا هو الذي حرمها وليس الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، يعني لا يقطع بها شيئا من الشجر، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا استدل بقتاله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، ومعلوم بأن الفتح كان في السنة التاسعة من الهجرة أو في السنة الثامنة قد نسيت، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أبيحت له ساعة من النهار، يعني جزءا من النهار، وكان ذلك إلى العصر، يعني ما بين الصبح إلى العصر، هذا الذي وقع فيه القتال حتى فتح له صلى الله عليه وسلم. فيقول: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. إذن هذا من الأمور الخاصة التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم بأن هناك بعض الخصائص التي اختص بها صلى الله عليه وسلم ولم يختص بها أحد من الأمة، أو لا يعم ذلك سائر الأمة، مثل كونه صلى الله عليه وسلم أبيح له أن يتزوج ما فوق الأربع من النساء، أو كونه صلى الله عليه وسلم أبيح له الوصال، أو غير ذلك من الخصائص التي خص بها صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إباحة مكة إنما خص بها عليه الصلاة والسلام، ولا يشمل هذا الحكم أحدا سواه، فلا يجوز لأحد أن يترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك خاص به. فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. كل هذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم. قال بعض الذين روى لهم أبو شريح هذا، فقيل لأبي شريح: ما قال لك، يعني عمرو بن سعيد، لما قلت له هذا الكلام؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وبين أن الخربة هي الخيانة أو إيش عندكم؟ الجناية أو الجناية، يمكن هذا بسبب اختلاف النسخ، وقيل البلية وقيل التهمة. إذن الخربة يعني كل ما يرتكبه المرء مما يؤخذ عليه من مثل هذه المفاسد، تهمة، خيانة، جناية، جرم إلى غير ذلك، كل هذا يسمى الخربة، يعني بتحريك الراء. أنا قلت الخربة بتحريك الراء. من الواضح أن عمرو بن سعيد لم يستجب، وهذه عادة هؤلاء الذين يطلبون الولايات والسياسات، فإن الاستهانة بالدماء معروف من شأنهم وعادتهم، والله المستعان. وإلا فأي حق له في أن يقاتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما وقد استولى على الحجاز؟ فما دام يزيد بن معاوية مستوليا على الشام فما الذي يبيح له الشام ويحرم الحجاز على ابن الزبير؟ المنطق هو المنطق، فابن الزبير رضي الله تعالى عنهما لم يرتكب جناية ولا شيئا، وإنما استولى على حجاز مثل ما استولى يزيد بن معاوية على الشام. المنطق واحد، والكيل بمكيالين أو الوزن بميزانين، هذا بلا شك أنه من التناقض المعهود والمعروف. على كل حال قاتل هو وابن الزبير، دفع عن نفسه ونصره الله جل وعلا عليهم حتى جاء وقت الحجاج، والحجاج هو الذي قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. وكل نفس بما كسبت رهينة، الحجاج سيلقى جزاءه، وعمرو بن سعيد سيلقى جزاءه، ويزيد بن معاوية سيلقى جزاءه، وهذه فتن طهر الله منها أيدينا، فنسأل الله جل وعلا أن يطهر منها ألسنتنا. ولكن المقصود بيان الحكم الشرعي، وأن هذا التصرف من عمرو بن سعيد لا يقر عليه ولا يجوز له مثل هذا القتال. في هذا الحديث والحديث الذي بعده بعض الفوائد، من جملتها كون بن جرير الطبري رحمه الله استدل بهذا الحديث على قبول خبر الواحد، لأن أبا شريح الخزاعي أبا شريح العدوي هذا رضي الله تعالى عنه كان أنا قلت إنه عدوي، يعني هذا خزاعي وليس من قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنا أستدرك هذا، هو الذي نقل لنا هذا الخبر، فهذا يدل على قبول خبر الواحد. حتى عمرو بن سعيد لم يقل إنك واحد والواحد لا تقوم به حجة، ولكن هو خالف في الفهم، يعني في فهم الحديث، ولم يقل إننا لا نقبل خبرك يا أبا شريح، فهذا دليل على أن الناس لم يكونوا يعرفون رد خبر الواحد، وإنما يقبلونه ما دام ثقة. أما فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة فسنتكلم عليه في الحديث الآتي، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح. يعني أن الهجرة التي هاجرها صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من هاجر إلى الحبشة وكانت هذه هي الهجرة الأولى، ومنهم من هاجر إلى المدينة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والهجرة هنا كانت من مكة إلى هذه البلدان، وكان ذلك بسبب أن المشركين كانوا مستولين على مكة، ولكن لما فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم واستقر فيها الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة. هل هذا على الإطلاق؟ يعني ليس هناك هجرة؟ والهجرة معروف بأنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نقول لا، وإنما هذا مخصوص بمكة، يعني لا هجرة من مكة إلى غيرها، لأن مكة استقر بها الإسلام وانتهى الأمر، وستبقى على الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فليس هناك هجرة من مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد فتح مكة، ولكن الهجرة من بلد الشرك غير مكة، يعني ليست الآن بحمد الله مكة بلد شرك، ولكن الانتقال من بلد الشرك مثل ما هو الآن في عصرنا الحاضر أو قبل ذلك، مثل لو أن أحدا مثلا أسلم في بلد يكون فيها الكفر معلنا، فهل يشرع له أن ينتقل إلى بلاد الإسلام مثل هذه البلاد؟ نقول نعم، الهجرة باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن الانتقال من مكة إلى غيرها خلاص هذا انتهى بفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال: ولكن جهاد ونية. يعني يبقى بعد ذلك النية الصالحة والجهاد، فهذا مشروع إلى أن تقوم الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم النفرة إلى الجهاد، المسارعة، الخروج إلى الجهاد، فاستجيبوا، انفروا إلى الجهاد. وهذا إذا طلب ولي الأمر من الناس الجهاد فإنه يجب عليهم الجهاد، إلا أن يكون هذا الطلب غير إلزامي. فإذا قام بذلك من تتحقق به الكفاية فإن الإثم يسقط عن الباقين، وخاصة إذا أذن ولي الأمر للباقين بالجلوس. يقول: وقال يوم فتح مكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد، يعني مكة، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. منذ ذلك التاريخ وهو حرام، لا يجوز القتال فيه، ولا يجوز حمل السلاح، ولا يجوز التخويف فيه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، يعني مثل ما ورد في حديث أبي شريح: لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط أو تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلى الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلى الإذخر. معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم يخبر بحرمة هذا البلد الحرام، كما قلت يحرم سفك الدم فيه، ويحرم حمل السلاح، ويحرم التخويف، ولم يستثنى إلا تلك الساعة التي أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التحريم كما أنه يشمل هذا فهو يشمل أيضا غير هذا، فلا يعضد شوكه، لا يجوز أن يقطع شجره، حتى الشوك الذي يؤذي لا يجوز أن تقطعه، ولا ينفر صيده. وتنفير الصيد هو تهييجه وإخراجه من مكانه وتخويفه من مكانه، فلا يجوز أن يفعل ذلك بالصيد، لأن بعض الناس قد يحتال، ما دام أنه يحرم الصيد في مكة، بعضهم قد يقول لبعض الناس: أن تكن في أدنى الحل، يعني خارج حدود الحرم، وأنا سأنفر هذا الصيد وأسوقه لك وحتى تتمكن من قتله قبل أن يهرب. فهذا لا يجوز، لأن هذا حيلة، والحيلة لا تغير من الأحكام الشرعية شيئا. فلا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها. واللقطة معروف بأنها الشيء الساقط من الشخص، وربما كانت هذه اللقطة ثمينة كالجواهر والذهب ونحو ذلك، أو مبالغ كبيرة تسقط من الإنسان. وتقدم الكلام على أحكام اللقطة في الدورة الماضية، ولكن تلك الأحكام لا تشمل اللقطة التي في مكة، مثل ما ذكرناه يعني في موضوع المبلغ الذي يكون في وكاء، فإنه يعرف وكاؤه ويعرف سنة، فإن أتى صاحبه وإلا يتصرف فيه، لا، هذا لا يشمل اللقطة التي في مكة. اللقطة التي في مكة الأصل أنه يجب أن تبقى في مكانها، ولو أن الناس التزموا هذا وأصبحوا منقادين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لما ضاع لأحد شيء. لماذا؟ لأنه إن سقط منك شيء فأنت ستأتي في أثر جادتك، يعني المكان الذي سرت فيه، وستجد لقطتك في مكانها، أو الذي سقط منك في مكانه. لكن من أخذ هذا الشيء فإنه سيفوت هذه الفرصة على صاحب ذلك الشيء الذي سقط، وهذا التفويت ضبط شرعا، فلا يجوز لأحد أن يأخذ هذه اللقطة إلا إن كان سيبين لمن هي، سينشدها، ينبه من الذي سقط له كذا وكذا، أو يعطيها الجهات التي وضعت لهذا الغرض. الآن هناك بعض الجهات التي قرب المسجد الحرام للأمانات أو لهذه اللقطات التي تسقط من الناس فتعطى إياها، ومن فقد شيئا فيأتي هذه الأماكن ويجد لقطته فيها. أما أن يشملها حكم اللقطة يأخذها ويعرفها مثلا سنة ثم بعد ذلك يملكها، نقول لا، هذا لا يجوز، وهذا خاص بمكة، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها. أيضا ولا يختلى خلاه، والمقصود بالخلا هو العشب الرطب الذي يكون في هذه البرية التي في مكة في داخل حدود الحرم، فإنه لا يجوز لأحد أن يأتي لهذا العشب هذا الكلى فيقطعه ليطعمه دوابه مثلا، أو يستفيد منه بلون آخر، مثلا بعض الأعشاب التي يأكلها الناس، تعرفون أن هناك يعني حينما تنزل الأمطار ويخرج الربيع هناك بعض الأعشاب التي يأكلها الناس ويستطيبونها، إما عن طريق مثلا الطبخ كالشاهي، تطبخ مثل الشاهي، هناك بعض الأعشاب كالبابونج ونحو ذلك أو غير ذلك من الأعشاب التي تؤكل، فإن هذه لا يجوز قطعها في داخل حدود الحرم، لا يختلى خلاه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، عمه العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله إلا الإذخر، والإذخر هذا نبت من النبات طيب الرائحة وتكون له جذور في الأرض ولكن أعلاه يكون رقيقا، فالإذخر هذا كانوا يستفيدون منه في مكة عدة فوائد. قال فإنه لقينهم وبيوتهم، المقصود بالقين الحداد، فالحداد كان يوقد بهذا الإذخر لأنه سريع الاشتعال، ونعرف أنه لم يكن في وقتهم الغاز وهذه الوسائل المريحة لنا، فكيف كانوا يوقدون النار؟ يوقدونها مثلا عن طريق القدح بالحجارة، فيحتاجون إلى شيء سريع الاشتعال، فيكون هذا الإذخر سريع الاشتعال، يوقد عليه الحداد أو يوقد به الحداد الحطب الذي يقوم بتحمية الحديد عليه، فهذا يحتاجه الحداد، كما أنهم يحتاجونه أيضا في منافع أخرى مثل البيوت. كيف يحتاجونه في البيوت؟ كانوا يسقفون به البيوت، يعني توضع الأخشاب ثم يوضع فوقها الإذخر ثم يوضع التراب بعد ذلك فوق الإذخر، فهو يكون مثل سعف النخيل، يعني بعض البيوت يوضع فيها سعف النخيل، إذا كان هناك بديل عن سعف النخيل فإنما هو الإذخر الذي كان يوضع ليمنع التراب من التساقط إلى داخل البيت ويمسك ذلك التراب. كذلك أيضا كانوا يحتاجون ذلك أيضا في دفن الموتى، فهذا أيضا من المنافع التي كانوا ينتفعون بالإذخر فيها، والله تعالى أعلم. نعرف أيها الإخوة أن الشجر إما أن يكون بإنبات الآدمي له كالنخيل والأشجار التي يزرعها بنو آدم ليستفيدوا منها، أو يكون بإنبات الله جل وعلا له من جراء المطر. فهل الحكم الذي ورد في هذا الحديث يشمل كل هذه النباتات أو يختص بما أنبته الله جل وعلا ويستثنى من ذلك ما أنبته الآدمي؟ نقول إن هناك إجماع من أهل العلم على أن الإذخر وما أنبته الآدمي بأن الإذخر هذا يباح، كما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه، وأما بالنسبة لما أنبته الآدمي فإن بعض أهل العلم ذهبوا إلى المنع من قطعه، ولكن الجمهور على جواز قطع ذلك، لأن الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما يختص بما كان في الخلاء، وما دام في الخلاء فهذا يعني أنه ما كان بإنبات الله جل وعلا له، يعني في البرية. وأما منع الناس من قطع الزروع التي يزرعونها فإن هذا لا يظهر من ذلك. وقد كانت مكة فيها بعض النخيل وفيها بعض الأشجار التي يستفيدها الناس حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الناس من ذلك. فهذا الحكم إنما يختص بالأشجار التي تنبت من جراء المطر وفي البرية، وأما ما أنبته بنو آدم فإن هذا مستثنى من ذلك. طيب، من اضطر لقتاله في الحرم فهل يجوز قتاله؟ مثل إنسان ارتكب جناية فلجأ إلى الحرم، فهل يقاتل أو لا؟ هناك من جوز قتاله لأجل الحاجة، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يعني أذن له في القتال، وكذلك أيضا قتل من قتل مثل ابن خطل وغيره ممن كانوا إما ارتدوا أو كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وهلم جرا. ولعل هذا الذي جعل عمرو بن سعيد بن العاص يقول إن الحرم لا يعيد فارا، ربما كان هناك معرفة منه ببعض أقوال أهل العلم الذين يرون أن الفار لا يعيده الحرم، بل يجوز أخذه ومنه وقتله فيه إذا اضطر إلى قتاله فيه. ولكن الذي وهناك من أهل العلم من منع من هذا مطلقا، والذي يظهر والله تعالى أعلم التوسط. فإن كان هناك إمكانية لنصحه ووعظه أو بذل بعض الوسائل التي لا تفضي إلى القتال فإن هذا هو الواجب، ولا يجوز الشروع في القتال مباشرة إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل. أما إن لم يتمكن من القضاء على هذه المفسدة أو هذا الفاسد أو هؤلاء الذين لاذوا بالحرم واعتصموا به إلا بالقتال واستنفذت كافة الوسائل، فإنه لا بأس من القتال حين ذاك، لأنه لا يمكن دفع المفسدة إلا بمثل هذا القتال. فهذا هو أوسط الأقوال وهو الأرجح إن شاء الله تعالى، وإلا لترتب على ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. فكل من كان صاحب جناية ومفاسد يمكن أن يلجأ إلى الحرم ويتحصن به ويمنع من أخذه، وبلا شك أنه سيكون الحرم في مثل هذه الحال منفى للمجرمين بهذه الصفة، ومعاذ الله أن يكون هذا هو المقصود شرعا. طيب، تفضل الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: بقتل أو يقتل خمس فواسق أو بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحداءة بكسر الحاء وفتح الدال مهموز. طيب، هذا الحديث ناسب المجيء به بعد ذينك الحديثين. لماذا؟ لأن في الحديثين السابقين المنع من القتال بمكة أو سفك الدم، فهل هذا وكذلك حتى يشمل الشجر؟ وهذا قد يفهم منه أن من كان مؤذيا ومن صدر منه الإيذاء فإنه لا يتعرض له أيضا، أخذا بما تضمنه هذان الحديثان السابقان. لكن المجيء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وما في هذا وما في حكم من الأحاديث يدل على أن هناك أشياء مستثناة، فإذا اضطر الأمر إلى القتل سفك الدم فإنه لا بأس بذلك للضرورة لدفع الضرر. أخذا من هذا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق والفاسق هو الخارج عن الطاعة. يقتلن في الحرم يعني يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحدأة معروف بأن الغراب هو ذلك الطائر الأسود الذي يأكل الجيف في العادة، ولكنه قد يؤذي. كيف يؤذي؟ الغراب قد يسرق أحيانا، يأتي فيسرق المتاع، وربما أخذ الطعام وهكذا. فإذا كان يؤذي ويخاف من سرقته للمتاع فإنه لا بأس بقتله. والحدأة، الحدأة أيضا كذلك من الطيور التي يعرف بأنها تأتي وتأخذ المتاع وتؤذي، وربما أيضا أخذت بعض الحيوانات الصغيرة كالأرانب ونحو ذلك، والدجاج وهلم جرة. فمثل هذه أيضا تقتل. والعقرب معروف بأنها تؤذي بطبعها، فهي سامة وتؤذي فتقرص وتغرس سمها في جسم الإنسان، وربما وصل به الأمر إلى الموت. والفأرة، الفأرة أيضا كذلك تخرب المتاع وتسرق المتاع أيضا وتفسد في البيوت، بل إنها توقد النار في البيوت. ولذلك ينبغي أن يحرص على إطفاء النار في البيوت، ولا يمنام الناس والنار مشتعلة، لأن الفأرة قد تسهم في هذا. كيف يمكن أن تأتي ببعض المتاع وبعض الشيء حتى تقربه من النار فتشتعل فيه النار فتوقد على الناس بيوتهم؟ هذا معروف من طباع الفأرة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ولذلك فهي مؤذية بطبعها فيجوز أن تقتل. كذلك أيضا الكلب العقور فإنه يؤذي الناس. الكلب العقور هو الذي ينهش الناس ويؤذي الناس وينبح ويعض الناس، ويتسلط أيضا على البهائم كالأغنام والدجاج والأرانب وغيرها، فهذا يؤذي أيضا بطبعه. فمثل هذه الخمس الفواسق تقتل في الحل والحرم. قال: ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. طيب، قال يعني في التعليق على الكتاب، قال: اعلم أن اللفظ الأول للبخاري ولمسلم مثله، إلا أنه قال فواسق بدل فاسق، وأما اللفظ الذي عزاه لمسلم فليس فيه كذلك، وإنما لفظه يعني لفظ مسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وفي رواية لمسلم قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم. فعلى كل حال يبدو أن هناك شيء من الخلل الذي وقع في التخريج، وهذا سبق أن نبهت عليه في إحدى الدورات في هذا المسجد، وقلت إن عبد الغني المقدسي رحمه الله في هذا الكتاب كان يعتمد على ماذا؟ يعتمد على بعض كتب الجمع بين الصحيحين، وخاصة كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي. والحميدي في هذا الكتاب كان يأتي من بعض الكتب الأخرى كالمستخرجات ونحوها، فيأتي ببعض الألفاظ الزائدة. لعلي أنهي هذا الحديث إن شاء الله تعالى ونفرغ. فإذن هذا الحديث يدل على أن كل ما كان هناك حاجة داعية لقتله فإنه يجوز قتله. هل الأمر يقتصر على هذه الخمس الفواسق؟ هناك من أهل العلم من قصر الحكم على هذه الخمس الفواسق لأنها منصوص عليها، وهناك من أهل العلم من نظر إلى العلة، والعلة منصوص عليها خاصة في هذا الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلن في الحل والحرم، وسماها فواسق لأنها تؤذي بطبعها، ففسقت، عصت، خرجت عن الطاعة بحصول هذا الإذاء منها. فهذا يدل على أن العلة موجودة في مثل هذا، فكل ما كان طبعه الإيذاء مثل الحية، الحية غير منصوص عليها هنا. هل نقول مثلا إن الحكم لا يشمل الحية؟ نقول بلى، من باب أولى. الحية يمكن أشد من العقرب، فالقياس هنا من باب قياس الأولى، يعني وإن كان يعني ورد في بعض الروايات ذكر الحية، ولكن لو اقتصرنا على هذا الحديث فقط فنقول إنه يشمل حتى الحية، وكذلك أيضا بعض الحيوانات الأخرى مثل الأسود، النمور، الفهد، الذئاب، ابن آوى، الثعلب، كل ما كان من طبعه الإيذاء فإنه يجوز قتله. وهل يشمل هذا بني آدم إذا كانوا مؤذين؟ نقول نعم، مثل ما قلنا سابقا، إن لم يمكن دفع أذاه إلا بقتله في هذا الموضع فإنه يقتل، لكن إن كان بالإمكان وعظه أو إخراجه من الحرم حتى لا يقتل في الحرم فإن هذا هو الواجب. أما إن لم يمكن لأنه تمنع وتحصن لم يمكن إلا بقتله في مثل هذا المكان لأنه آذى عباد الله، فإن الحرم فعلا لا يعيد فارا، والله تعالى أعلم. ولعلنا نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بإذن الله.